بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة السلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بيكم حلقه جديده من بيوت منوره رجعنا لكم بسرعه وعلى طول وما غيبناش عليكم النهارده زي ما احنا متعودين ان احنا حلقتنا مع الاطفال بس خلونا ننبه على شويه حاجات في بدايه حلقتنا النهارده ان احنا مواعيد حلقتنا اتغيرت كل المواعيد بقت حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة الساعة 9 بتوقيت اسطنبول وبيتذاع على قناة اسمها قناة وطن القناة اسمها قناة وطن وتردد 1-2-6-8-7 أفقي والإعادة تاني يوم يا جماعة الساعة 12 الظهر يعني البث المباشر اللي ممكن تتصلوا علينا ونتواصل فيه بيبقى الساعة 8 والإعادة تاني يوم الساعة 12 الظهر تمام كده؟ طيب تتواصلوا معنا ازاي؟ ما بتتصلوش والله ما بتتصلوا بس تبعت رسالة واتس عايز أكلم الدكتورة فريق التنفيذ هو اللي بيقوم بالاتصال بيكو ما تتصلوش عشان ما تقطعوش على اتصال احنا بنعمله فانتوا بس بتبعت رسالة عايز اكلم الدكتور واللي يتكلم يعني اللي بقى خلاص هوا وبقى خلاص بتعرض سؤالك بتعرضه عايز اكلم خاص ده ما فيش احنا بقينا ناخد الخاص في رسائل وبنجاوب عليها او عايز تبعت مش عايز تقول على الهوا لكن طالما مش هتقول مشكلتك فمن فضلك سيب فرصة ومجال للناس اللي عايزة تتكلم او تتواصل تمام كده حلقة يوم الحد طبيعتها ان احنا بنقول فيها قصص الانبياء وان شاء الله احنا مستمرين في السلسلة ديت لحد بقى ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى كل فترة هنعمل لكم فكرة جديدة في طريقة الحكايات الخاصة مع الأولاد وأنا بتكلم وبحكي الحكاية بقول للأمهات من فضلك تعالي اسمعي وهاتي الأولاد وهاتي أولادك ثلاث سنين يجوا يسمعوا معنا القصص عشان بنقولها بالأسلوب اللي يناسبهم وأنا من ضمن وأنا بحكي بقولك على الأساليب المبتكرة الإبداعية الحاجات التحفة بقى اللي ممكن أنت تستنبطيها أو تطلعيها ما تبقاش بس قصة عن النبي مثلا سيدنا موسى أو النبي سيدنا إبراهيم أو سيدنا آدم لا ما تبقاش القصة بس عن النبي لا إحنا بناخد منها مهارات ثقافية مهارات اجتماعية مهارات سلوكية مهارات في التعامل بناخد منها معلومات كم ثقافة كم معلومات ديت كل الكلام ده إحنا بنستفيد منه الوسائل يا صورة يا ماكيت مثلا زي حلقة النهاردة كده احنا معنا يعني أبطال النهاردة نبتدي بسم الله هتولنا أولادكم والاتصالات يا ريت يعني اللي اتصل الأولاد سيبوا يوم الحد ده أولادكم هم اللي اتصلوا بينا ويكلموا بقى ضيوفنا الجمال النهاردة يعرفوا بنفسهم مش هعرفوا زي ما قلت لكم احنا ما بنتكلمش في أي حاجة قبل الحلقة هم بيقولوا ارتجالي من عندهم وده شيء ممتاز جدا وفي النهاردة حاجة تحفة جدا هم عملوها هما اللي عملوا النشاط والحاجة بإيديهم وجابوها النهاردة معانا تعالوا نتعرف على الأبطال اللي معانا النهاردة نبتدي يلا بالكبير محمد الرصد صف خامس محمد صف خامس محمد الرصد صف خامس وانت علي صف تاني انت اخوه علي هو الكبير ولا انت الكبير هو معقول يا عم ما يكون القصة اللي انت عاملها دي شعرك حلو ربنا يبارك فيك يا رب يبارك فيك طيب محمد قول لي بقى يا محمد لما ماما قالت لك انك جاي مع دكتورة هالة النهاردة في بيت نورة نعم لما قالت لك بقى قول لي عملت ايه قعدت على التلفزيون قعدت احفظ في يعني قصة سيدنا صالح تمام هنقول قصة سيدنا صالح لعبت شوية وبعدها رجعت أحفظ ثاني وبعدها أجهزت ونزلت مين اللي عمل بقى الحاجة؟ أنا عايزك توري السادة المشاهدين الحاجات التحفة اللي أنت عاملها دي أنت عاملها من ورا بفيلم بورق كرتون يعني جبت الرسمة ذات نفسها وبعدين حطيت عليها لا لا انت قول لهم النهارده يومك وحالك قول لهم. دي ورقه احنا طبعينها وبعد ما طبعناها حطيناها على ورق كرتون علشان تبقى متماسكه. وده ورق الليستيك بقى بتاع الكفته ولزقناها كده طلع معانا الشغل ده. تمام. وايه تاني وانت اللي عامل دي برضو؟ ودي ساعه ما الناقه طلعت من الحجر الكبير. انا اقصد برضو عملت نفس الفكره كرتون ولزقت عليه الورق طبعا الورق اي كرتون عندك يعني اي كرتون اهو وطلعت نفس الناقه الجميله التحفه دي نفس الحاجه. الله الناقه وابنها دلوقتي في الصوره دي وبرضو من الكرتون واحنا اللي عاملينها الحمد لله. ودي الصوره ساعه ما هم كانوا بيهبطوا ده لونتوها ولا الطبع كده؟ طبع كده. سادة اول ما شفتها قلت دي الوان خشب زمان كان على ايامي. طيب خلينا نحط الحاجه انت هتحكي براحتك ماشي بس انا هبتدي الاول اقول شويه حاجات وبعدين تنطلق. تمام علي صح معايا ولا ايه الموضوع؟ تمام. طيب بصي بقى كل ام بتسمعني هاتي اولادك ينفع 3 سنين يسمعوا هيفهموا اللي انا هقوله النهارده. هنطلع شويه حاجات ومهارات ونشوف ايه العبره والعظه ايه اللي استفدناه من قصه سيدنا صالح. هنحكي النهارده قصه سيدنا صالح للاطفال. كان يا مكان يا ساده يا كرام ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. اخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندك اكتر من سوره هود فيها قصه سيدنا صالح. قبل ما نبتدي خلينا اقول لكم ان قوم ثمود اللي هو سيدنا صالح بعث لقوم ثمود كان قبليهم قوم عاد وهم كانوا حديث عهد بالعذاب اللي شافوه عند قوم سيدنا قوم عاد ولما شافوا العذاب كانوا حديث عهد يعني ما كانش بينهم ما عاد منكم ببعيد ما كانش وقت بعيد قوي يا هم فاكرين. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا عملوا كده بعديهم. وما جت الأرض اللي حصل عليها قصة سيدنا صالح والناقة كانت أرض ما بين الحجاز وما بين تبوك كانوا كبار البنية وكانوا قوم ثمود دولت بيبنوا بيوتهم في الجبال يعني الجبل ذات نفسه يحفروه. على فكرة دي مهارة عالية جدا وده معناه ان هم كانوا أقوياء البنية كان حاجة كده قوية اللي هي قوم ثمود. فكانوا بياخدوا من الجبال بيوت ويحفروا جوه الجبل بيت. فبعث لهم طبعا كانوا بيعبدوا الايه بيعبدوا الاصنام. فبعث لهم سيدنا صالح يقول لهم لا اعبدوا الله الواحد الاحد اعبدوا ربنا بلاش تكذبوا بلاش تسرقوا بالتعاليم اللي نزل بيها الدين الحنيفي. ولكن هم طبعا مرجوش يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا انت كنت كويس قبل كده ايه اللي جرالك انت عايز تقول لنا وتخلينا تنهانا على اللي نعبد ابائنا والاصنام يا عم خليك كويس بقى معانا وبلاش الكلام ده. طبعا ما رضوش ان هم يامنوا وراحوا للمؤمنين اللي امنوا بسيدنا صالح وبقوا يحزنوا وانتم مؤمنين وانتم مصدقين ان صالح مبعوث من عند ربه يعني قولوا احنا مؤمنين باللي انزل بيه واللي انزل احنا مؤمنين بالكلام ده. بس كان للاسف هم ما رجوش يؤمنوا واحدوا يشككوا فيه. قالوا له بص بقى انت لو عايزنا نؤمن بيك انت تعمل ايه هات لنا آية. هم مش بيقولوا كده آية علشان لما تجيب لنا الآية يعني حاجة كده حاجة خارقة يعني حاجة سوبر يعني خارقة انت مش بيقولوا كده انت ما هتجيب لنا الآية فاحنا هنؤمن. كذابين طبعا. هم بيقولوا كده عشان نعجزك عشان نعرفك ان انت ما بتعرفش وانت كذا وانت كذاب اصلا احنا مش مؤمنين بيك وانت مش رسول. فسيدنا صالح على فكرة كان طيب جدا يعلي معه وقاعد يقول لهم مرة بالإقناع ومرة بالخطاب العقلي لما إن شاء الله نكبر لو عندك أولاد فوق بقى يعني عندك 12 سنة نتكلم عن أساليب الحوار خطاب عقلي وخطاب منطقي وكان معاهم صبور جدا وتتبع معهم الحلم والأناة والحكمة والموعظة الحسنة. وفي الآخر قال طيب ماشي أنتوا عايزين آية وعايزين ناقة أنا هجيب لكم الآية والناقة وجاب ناقة. ف الله سبحانه وتعالى قال له يا صالح انت تقول لقومك الناقة دي يوم تشرب من من من من البئر بتاعها ادي يوم اليوم اللي هي بتشرب فيه القوم ما يشربوش فيه هي بتشرب المية دي. طيب تعمل ايه تدر عليهم لبن يكفي القبيلة كلها يكفي القوم كله واليوم التاني هي مش هتشرب انتوا اشربوا فيه. فقالوا لا ده كده ده في سر في في بطن الناقه دي، في حاجه احنا لازم نعقر الناقه دي ونبحها. وجابوا 9 بلطجيه بقى، عارفين الابضاي دول، 9 بقى كده من افسد القوم، ناس وحشه جدا التسعه دول، ودول كانوا يعني يعيشوا في الارض فساد ويقتلوا الناس وبيؤذوا الناس. جابوهم 9 رهط دول وقال لهم تعالوا انتوا هتقتلوا الناقة، ولو صالح اعترض اقتلوه هو كمان. فصالح حذره ألا تمسوها بسوء، اوعوا حد يمس الناقة دي بسوء، دي آية من ربنا، حتى ربنا سماها ايه؟ ناقة الله. نسب الناقة لنفسه ليه؟ ركزوا معايا بقى يا كل أم بتتفرج علي وكل ولد بيتفرج وبنوتة بتسمع، وانتوا تعرفوا ايه عن الجمال؟ هي الناقة ديت ايه؟ ها؟ أنثى الجمل. طيب الناقة ديت تعرفوا عنها ايه المعجزات؟ افلا ينظرون الى الابل، مش ده ابل؟ كيف خلقت؟ ده معنى كده ان في حاجات حلوه في الجمال، الرموش بتاعته قد كده عشان الرمل اللي بيجي في الصحراء ما يخشش جوه عين، عنده فودانه ذات نفسها برضو من الشعيرات ومن الحمايه اللي ربنا حاططها عشان برضو لما، لانه في الصحراء اسمه سفينه الصحراء، ونجيب للاولاد صوره الناقه بسفينه الصحراء، بس طبعا دي الناقه اللي عاملها محمد في حاجه تحفه جدا. وازاي ان ربنا عمل الخف بتاع رجليها بفراغات من هنا عشان لما تدوس على الرمل رجلها ما تغص في الرمل، تمشي كانها عادي الرمل بالنسبه لها، مش احنا نيجي ندوس في الرمل، لا رجلين الناقه لا، ليه؟ لان ما بينها الفراغات فيها خلق من ربنا يعني جلد كده بيخلي الايه الناقة ما تغرس في قلب الرمل. حاجة كمان للجمال، السنم اللي عنده في ظهره ده، في جمال فيها سنم وفي جمال فيها سنمين، ليه؟ لتخزين المية، عشان كده ممكن تقعد كتير جدا جدا الأوقات ما تشربش مية. يبقى وأنا بحكي قصة سيدنا صالح وقوم ثمود أنا بحكي الآيات في خلق الإبل، واجيب بقى إيه هل أتاك حديث الغاشية، واشرح وطلع من المصحف، ودي الحاجات اللي احنا بنحتاج ان احنا نأصلها واحنا بنحكي الحكايات مش بس قصص. طيب اتفقوا 9 اشرار ان هم دولت بقى المفسدين، الرهط دول مفسدين، ان هم هيذبحوا الناقه، فذبحوا الناقه، وبعد ما ذبحوها سيدنا صالح امهلهم 3 ايام، قال لهم العذاب هيجي لكم بعد 3 ايام. قالوا له ولا يجي عذاب ولا بتاع ومش عارفه ايه، وذبحوا وقعدوا يشربوا الخمر ولا في دماغ. سيدنا صالح خد قومه ومشي من المكان اللي فيه ده، ربنا قال جاب لهم صيحه او رشفه، ووصفت تاني بانها صاعقه، من اول ما الصيحه جت صوت عالي جدا، صوت عالي قوي قوي جاي من السماء جدا، من اول ما بدا الصوت العالي ده لحد ما انتهى كان ماتوا. وجت من ناحية الجبل، الصوت ده جه من ناحية الجبل، كل حي على الجبل مات، وهم صعقوا خلاص بقوا خلاص سرعة كلهم، وما اتعظوش لأن كان قوم عاد قبليهم وانتوا قريبين وعارفين اللي ما بيؤمنش بربنا عقابه بيكون ايه. وربنا نجى سيدنا صالح ونجى المؤمنين معاه. دي القصة مني، اسمعها منكم بقى، انت اللي هتحكي ولا انت اللي هتحكي؟ يلا بينا، عايزاكم بقى تسمعوا محمد كده وشوفوا انا حكيتها وقلت الوسائل العلمية او المعلوماتية اللي ممكن تاخديها منها، وتشوفوا حتى حياة سفينة الصحراء والجمال في قلب اليوتيوب، او تشوفها لهم فيديو، او ترسموا مع بعض، او تنصلصال ايا شكل. يلا توكل على الله بقى، شوف هتحكي لنا ايه. كان نبي الله صالح مع قوم ثمود. صح. القوم ده كانوا يعني كفار، ما كانش بيؤمنوا بالله، كانوا بيعبدوا الأصنام، مع الرغم من يعني ربنا ادالهم قوة عظيمة بيحفروا في يعني في الجبال، كانوا أقوياء عضلاتهم جامدة يعني. وعندهم أكل وشرب كويس جدا، تمام، وكل ده كانوا مفكرين إن الأصنام هي السبب اللي بتخلي كل النعم دي الأصنام، بس كل ده كان جاي من ربنا. يوم بقى من أيام جاي سيدنا صالح يدعو القوم للإسلام. صح. قال لهم من الله واحد، قعدوا بقى يتريقوا عليه، قالوا له أنت مجنون وساحر وكده، وبعدها بقى كانوا عاملين حفلة ياكلوا فيها حاجات ويشربوا الخمر. هم هو جاي لهم تاني وقال لهم ان الله واحد، ما سمعوش كلامه. وفي اليوم اللي بعديه بقى او يعني ساعتها قالوا له هات لنا معجزة. بس قال لهم المعجزة دي احنا اللي هنقولها، مش انت بقى اللي هتعمل المعجزة براحتك، احنا اللي هنقولها. قالوا له طلعنا من الصخرة دي ناقة كبيرة. أم بقى انا عايز اقولك ان في اقاويل ان لم يثبت لا عقلا ولا نقلا ما ورد ان هي طلع من صخرة، لكن هو قالوا كده فجاب الناقة، فاحنا نقول ربنا جاب لهم الناقة دي آية من ربنا. ربنا جاب لهم الناقة آية فطلعت. في بعضهم سجدوا أول ما شافوها بتطلع، وفي بعضهم لا يعني عنده برضو ومرضوش أسلموا وفضلوا برضو عنده. وبعدها بقى عملوا اجتماع وقالوا إن احنا لازم نذبح الناقة دي. الناقة دي يعني الغنم هيموت فلازم يذبحوها، والمية بتاعتهم يعني مش عاوزينها تخلص. سبحان الله. فقاموا بقى متفقين مع 9 حرامية من أوحش الأشخاص في القوم، صح، وقالوا لهم اذبحوا الناقة دي وإحنا بقى يعني هندفع لكم كتير لما تذبحوها. نبحوها بقى الناقة صرخت 3 مرات، وبعدها يعني بنتها حتى هربت من الصوت العالي. فبعدها بقى أول ما قتلوهم اليوم اللي بعديه جه سيدنا صالح قال لهم انتوا قتلتوا الناقة تمتعوا في بيوتكم 3 أيام. صحيح. يعني افطروا في بيوتكم 3 أيام بس، عيشوا في 3 أيام دول أيام سعيدة بس. وبعد 3 أيام سمعوا صوت عالي جدا من السماء، الجبال كلها اتهدت فوق القوم، بس في مجموعة واحدة بس من القوم هم اللي عرفوا ينجوا، هو سيدنا صالح والمؤمنين اللي معاه بس، وربنا نجاه. نعم. طيب تفتكر نستفيد ايه من القصة دي؟ نستفيد ان يعني مش اي حاجة تكون معمولة من نفسها، يعني ربنا كل سبب هيكون يعني كل حاجة هيبقى ليها سبب. صح. يعني مثلا الناقة دي طلعت بسبب ربنا. صح. مش هتكون طلعت بسبب الأصنام ولا حاجة زي دي. صح. بس ربنا يبارك فيك يا رب يا محمد. انتوا عارفين كمان نستفيد ايه؟ ما نكبرش ونستفيد من تجارب الآخرين. يعني هم لسه كانوا شايفين قوم عاد والعذاب اللي نزل بيهم، اتعظوا. ليه ما سمعتوش الكلام من النبي؟ ما انتوا لسه شايفين العذاب. تاني حاجة برضو من احنا نستفيدها ان ان ان ربنا دايما بينجي المؤمنين. مش مهم الناس تتريق عليك، مش مهم الناس تقول عليك ايه ده، هو انت سايب اللعب ورايح تصلي، هو انت مش عارف عامل ايه، يعني ايه الصدق يعني، ما عادي ما احنا بنهرق وبنفشر وبنضحك يعني، ويسخروا منك او من عبادتك او يسخروا حتى من الصلاة او من الصدق اللي انت بتقوله، يسخروا براحته. انت مش عارف ان انت على صح، وعارف ان ربنا اللي انت بتعمل ربنا بيقوله، مش مهم. ليه؟ لان دايما ربنا هينجيك، زي ما ربنا دايما نجى قوم ثمود ونجى الصالحين منهم، من المؤمنين من قوم ثمود مع سيدنا صالح، هينجي كل مؤمن. الحاجه صراحه لفتت نظري يا محمد انت وعلي في في في موضوع قصه نبي الله صالح. هو كانوا عارفين انه كويس وعارفين انه هو صادق، لكن خلاص طالما مس بقى الأصنام بتاعتهم لا ما تجيش علينا، وده كبر. يا عم إيه المشكلة ما تعرف الصحة حتى لو من حد تاني؟ يعني هو أنا يقول لك مثلا الحكمة أو المقولة الصح أو المشهورة، لو حد جه قال لك حاجة صح، طب ما نسمع الكلام صح ولا لأ؟ صح. إيه علي؟ إيه الأخبار؟ ركز معانا ولا مش مركز؟ مركز. طيب أنا عايز أقول لكم إن محمد وعلي عاملين قناة على اليوتيوب وبيعملوا فيها حاجات جميلة جدا صراحة. أنا شفت لهم فيديوهين، فيديو العدس ده أول حاجة العدس اللي وقع، وبعدين شفت فيديو تاني اليوم وهم كانوا بينشدوا. أنا عايزين نخلي محمد النهاردة ينشد لنا نشيد، إيه رأيكم؟ طبعا أنا يعني أنا متخيلة اللي ورا الشاشة دلوقتي كله بيقول آه، والناس بقى إيه محمد يلا بينا تنشد لنا. إيه يا محمد؟ مصطفى عن النبي عليه السلام. يلا علي سطر. الله يفتح عليك يا ابني. بسم الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إلي، لست أرجو سوى شربة من يدي، الصلاة علي والسلام علي، للسماء التقى فأتى من نقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من هديه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم التلقاء. شكرا لك، شكرا لك يا محمد، ربنا يبارك فيك. حتى يعني مجرد ان الاولاد، هو طبعا عنده بحه جميله في صوته، مجرد حتى انه يحفظ حاجه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، احنا عايزين نرجع التراث ده، نخلي اسلام بقى، يعني نخلي اسلام ويعمل لنا فريق انشادي كده من الشباب، ايه رايكم؟ وعبد الرحمن والناس اللي اصواتها جميله كده، تبنوا الاطفال دول ويعملوا لنا حاجه لارجاع التراث. الواحد نفسه يسمع يقول لك ده اناشيد اسلاميه، والله انا متاكد دي اناشيد اسلاميه اللي نازله دي، فيها كميه مش عايزه اقول. لكن لما نرجع للتراث والحاجات البسيطه، ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من اهل الكتاب والسنه يا محمد، اللهم امين، وينفع بيك انت وعلي. علي، عايز تقول لنا ايه النهارده؟ تقول لنا اي حاجه علي كده، قول لنا موقف كده حصل لك مع محمد وانتوا بتعملوا الفيديوهات، اي حاجه. فاكر حاجه؟ فاكر يوم ما وقعتوا العدس ولا مش فاكر؟ لا. وانتوا وقعتوا عدس كتير صراحه. انتوا وقعتوا عدس كتير. طب بتساعد في البيت بقى ولا ما بتساعدش؟ بتساعد. بتعمل ايه؟ قول لي كده. بغسل غساله الاطباق. بتغسل في غساله الاطباق؟ طبعا مجهود جبار صراحه. تجيب الطبق تحطه تحت الحنفيه وبعدين تحطه في وبتعرف البرامج بتاعتها وتنظفها والكلام ده؟ شاطر يعني. وبتعمل ايه تاني؟ ليك اخوات صغيرين؟ ليك اخوات مين بقى؟ حبيبة عندها سنتين. وانت متعامل معاها ولا في خناقات؟ قول الصراحة. بتعامل معاها. يعني بتلعبوا كويسين والكلام ده؟ اه. طب يلا بينا، ربنا يبارك فيكم. خلينا ناخد اول اتصال، توقعوا بقى ان الناس اللي بتتصل سلم عليكم وسلموا عليهم. معانا مين؟ حمزة من الشرقية. سلام عليكم يا حمزة. ازيك يا دكتورة، عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك يا حمزة؟ الحمد لله. عندك كام سنة؟ 6 سنين ونص. الله الله الله الله. طيب قول لي بقى يا حمزة، عايز تسلم على الشباب اللي معانا النهاردة ولا عايز تقول لنا ايه؟ ماشي. سلم ماشي. سلم يا سلم عليهم يلا. ازيك يا علي؟ كويس. شفت ومعانا محمد. ازيك يا محمد؟ يا الحمد لله. عايز تقول لنا ايه يا حمزة النهاردة؟ انا بحبكم النهارده. يا سلام، والله احنا اللي بنحبك يا حسون، ربنا يبارك. ايوه ربنا يبارك فيك. واحفظ جدة عمة. قربت اخلص جزء عمة. ممتاز، ده انت ممتاز جدا جدا، 6 سنين وقربت تخلص جزء عمة، ده احنا هنعمل لك حفله. قول لي بقى يا حمزه، مين اللي بيحفظك؟ ماما وفي مس بتجيلي. الله الله. طب تحب تقول لنا صوره كده، حاجه صغيره قد كده؟ ماشي ماشي. اوه بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله الله الله، ربنا يبارك فيك وفي والديك واللي حفظوك، وطالع بالغنة كده اللهم بارك، ما شاء الله على زمن الغنة، جميل. ربنا يبارك فيك يا ابني وفي والديك. شكرا ليك يا حمزة. حابب تقول لنا حاجة تاني؟ وبصلي كمان. بصلي. الله الله، ده حاجة جميلة جدا. 6 سنين وبتصلي، مين علمك الصلاة؟ أنا. ماشي. يعني بتصلي مع ماما ولا بتصلي مع بابا؟ ساعات بصلي لوحدي وساعات بصلي معاهم. الله عليك الله عليك، ربنا يبارك فيك يا حمزة ويجعلك من الصالحين. ها عايز تقول حاجة كمان؟ أخويا عمر عنده 3 سنين وحافظ سورة الإخلاص. الله ما شاء الله، شفت 3 سنين يا محمد، حاجة جميلة جدا. هيقول ولا إيه؟ ألو ألو، سلام عليكم. السلام. أنت اسمك إيه؟ عمر. يا عمر ما شاء الله ما شاء الله، هتقول لنا سورة الإخلاص؟ يلا اتفضل. بسم الله الرحيم. ايوه. الله احد. ايوه. الله صمد. ماشي. الله يولد. ما شاء الله. كنت اللهم بارك اللهم بارك، مش بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم زد وبارك ويجعلك كده من حمل الكتاب الله يا عمر، ويبارك فيك وفي والديك. انا ممكن اكلم ماما ولا مش هينفع، ولا هي المكالمة ليكم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الجمال ده يا امو عمر وحمزة، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. يعني يا رب اللهم امين. واستمري استمري كده، وان شاء الله كده لو طال بينا العمر يعني تتصل وتقولي ختموا، خلاص ختموا. يا رب يا رب يا دكتوره. وحضرتك سبب رئيسي ان انا خدت بالي من التربيه، خدت بالي ان انا احفظهم، خدت بالي ان انا اخلي يعني حمزه بدا ان هو يصلي وكده، ومن هو 6 سنين واستجاب الحمد لله على طول وكده، وبيصلي صح يعني ما شاء الله. يعني ربنا يبارك فيه وفيكي ويعينك ويلهمك. انتوا الامهات لما تحط حاجه في دماغها المهم انه بقى حاطين هدف التربيه. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يكرمك. شكرا ليك شكرا ليك يا ام حمزه، ربنا يبارك فيكي وفي اولادك اللهم امين. من المكالمات الحلوه دي صح، الواحد بيفرح بالحاجات دي. صح. 6 سنين وثلاث سنين وبتعمل حافظين ما شاء الله. انت كنت بتعمل ايه بقى وانت 3 سنين؟ قول لي. كنت شكلك كنت شقي يا محمد. كنت بغسل الحمام. انا مش عارفه انت سمعت ولا لا، كنت بتنظف الحمامات. والله وشاطر كويس جدا في الحاجات دي وشاطر وكده ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. بساعد بنيت ان انا بساعد امي، مش بنيت بقى الميه والخراطيم والباقي، لا يعني بنيت ان انا بساعد الام. الله يكون في عونها زرع. خلينا ناخد اتصال تاني معانا، اسراء الجيزه. سلام عليكم يا اسراء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا اهلا وسهلا، اتفضلي. انا بص قادرة اضيفش، انا فرحانة يعني دلوقتي وصلت لأقصى طموحي ان انا اكلم حضرتك. تسلمي تسلمي يا حبيبة قلبي، ربنا يكرمك يا اسراء يا رب. انا اول ما بشوفك يا دكتورة بصراحة اول حاجة بقولها الله اكبر. الله اكبر عليك وعلى مجهودك وعلى اخلاصك في عملك واتقانك لعملك ما شاء الله. احنا اتعلمنا منك كتير قوي وبنتعلم، وكتير قوي حواليا يعني كانواش بيتفرجوا عليكي وبقوم يتفرجوا وبقوم يشوفوكي ويتابعوكي وبيعملوا كل اللي حضرتك بتقوليه. ربنا ينفع بينا وبيك وحبيبه قلبي يا رب. انا مش قادره. بصي انا كان عندي كلام كتير قوي قوي وحاجات كتير. لا خدي نفس وقولي كلها خلاص. بصي كله نسيته بمجرد اني كلمتك. مش عايزه مش طالبه من حضرتك غير الدعاء. ربنا يصلح حالك يا اسراء. كتير. بس هي دي اهم حاجه. ربنا بجد انا بحيي الامهات اللي جايبين اطفال ما شاء الله زي علي ومحمد ايه الامهات والابهات دول، الله اكبر عليهم بجد. الله اكبر عليهم ان هم يربوا جيل جيل بالطريقه دي ويطلعوه ما شاء الله متفتح وفاهم وعارف ما شاء الله. الله اكبر. شكرا ليك يا اسراء ومكالمتك الجميله. مش هتتغير باذن الله، هتتغير مش هتفضل على الحال ده. الله هتتغير الله. باذن الله ما عمري عمري ما الظلم هيفضل قائم. لا اكيد لازم زي ما الفجر بيطلع وبيقهر الظلام ده كله والنور بيطلع، لازم الظلم ده برضه يكون باذن الله الاجيال دي بالاجيال دي والاطفال دول باذن الله. باذن الله يا دكتوره انت قدوتنا. شكرا. انت قدوتنا بعد نبينا محمد ان شاء الله. انت قدوتنا بجد. شكرا ليك. انا حقي الامهات الامهات اللي مطلعين الاجيال بالطريقه دي. شكرا ليكي يا اسراء، ويلا انت كمان تطلعي لنا الاجيال الجايه باذن الله. شكرا ليكي وعلى الجمال اللي انت قلتيه. مكالمه كلها طاقه ايجابيه صراحه، وكلها بس روح كده، وتحسي كده المكالمه مفرحه. شكرا ليكي يا اسراء، وربنا ينفع بيكي ويرزقنا الصدق والاخلاص والقبول، اللهم امين. جزاكم الله خير. معنا امه الله من اسيوط. السلام عليكم. عليكم السلام يا أمة الله. والله حضرتك أنا مش مصدقة خالص إن أنا بكلم حضرتك، لأني بقالي فترة كبيرة خالص خالص ببعد، مبسوطة خالص إن أنا بكلمك. والله ربنا يبارك فيك. الله يكرمك يا أمة. يعني ممكن يكون الموضوع خارج الحلقة خالص، معلش. اتفضلي. بص حضرتك، هو يعني أنا مخلصة الجامعة، بقالي عندي 25 دلوقتي وبقيت 26. ف يعني في مشكله مش عارفه ايه هي بالظبط. هو انا مش كبيره، انا عارفه بالنسبه للناس الثانيه البنات الثانيه، بس يعني مشكلتي ان لما في حد بيتقدم كده يا اما انا ارفض يا اما هو يرفض، يعني مش عارفه ايه السبب. فهو ما فيش شيء خالص الحمد لله، ولا اخلاقي ولا دين ولا حاجه خالص. طيب وخايفه اتعرق يعني اروح للمشايخ وكده الموضوع يوسع، يعني اللي هو مثلا يكون سحر وكده، فمش عارفه اعمل ايه. تنصحيني بايه حضرتك؟ قولي لي بس يا اسراء، سبب رفضك لاسباب مقنعه يا امه الله؟ سبب رفضك لاسباب مقنعه، يعني حاجات فعلا ما ينفعش تتنازلي عنها؟ لا، الاخلاق والدين. تمام. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام لا اصدي دي، يعني ممكن يكون ذو خلق ما فيش دين، ممكن يكون في دين وما فيش خلق. طيب يبقى انت ما تزعليش، يبقى هي كلها اقدار يعني واسباب. يعني انت حاطه معيار معين لقبول العريس اللي جاي، المعايير دي مش موجوده. المشكله لما في يعني مثلا الاسبوع اللي عدى مثلا كان في حد مناسب وما شاء الله دينه خلق تمام، بس ما حصلش نصيب برضه، يعني من ناحيته هو بصراحه. طب وده الخير. طيب اسمعيني يا حبيبتي، اسمعيني. ولا ربنا يبارك فيك يا رب ويكرمك. انا بفرح جدا بالبنات اللي بيبقى عندها استراتيجيه تفكير في موضوع العرسان بالذات، يعني مش الدنيا كده هو حد يجي وخلاص وما صدقنا هنتجوز، لا، بيبقى عندها اسس حطاها، الاسس والمعايير والمبادئ دي. جه العريس شبهها، اهلا وسهلا. ما جاش، لا انا ما ازعلش، هو ده النصيب. انا ما هي مش جوازه والسلام، مش يلا ونخلص وبتاع واسمي فرح بقى وبتاع وبعدين تتدبسي في الاخلاق اللي ما فيش اخلاق اصلا. لا، احنا بنختار على اساس الدين وعلى اساس الخلق، ويكون خلقه مبين دينه، ده رقم واحد. طيب رقم اتنين، هما اللي بيرفضوا، المحور التاني اللي انت قلتيه، هما اللي بيرفضوا. طب ما فيش قبول، يا سلام، يا اللي مش عارفه خسرنا وما اعرفش اعمل ايه. مش فاكره المثل يعني بيتقال ايه بالظبط، لكن في مثل كده فيما معناه يعني هما اللي خسرانين. ما شافونيش يعني. قال لا مش كده. لا مش هو المثل ده، حاجه ثانيه شويه. ففي اقصد ان خلاص هما اللي خسرانين، هو لا شاف خيري ولا شاف حلوي ولا شاف ديني ولا شاف الهلا اللي كنت هنهوله، الف سلام، فنصيب. لكن انت دايما تدعي. بصي بقى، دعاء وكل بنت بقى، كل بنت بقى عشان نستجلب بقى العريس بقى الحلو التقي النقي الصالح الرباني القراني، عارفين بقى اللوكشه بتاعتنا الجميله دي، دعاء سيدنا موسى، المواظبة على الصلوات، السنة النوافل كلها، الدعاء والله يا والله يا جماعة، أنا ما عهدت مجموعة من البنات واتكلمنا في موضوع اختيار العريس ده بالذات، وأنا بقول لكم عن حاجة أنا عشرتها على مدار بقالي كام سنة، مثلا بقالي أهو أكتر من عمر محمد ابني، مثلا عندي محمد برضه أنا عايز أقول 25 سنة مثلا أهو، ما عهدت مجموعة قعدت معاها في الفترة دي من أول التزام لحد دلوقتي من البنات وتقول لك أنا عايزاه. بصي أنا عايزة اللي جاي شعره إيه جاي كده، والله يجي لها العريس اللي شعره جاي من النص. قلت لها ليه عايزاه ليه من أيام الهكسوس كده؟ أنا تقول لك لا أنا عايزة اللي عينه مش عارف عسلي، أو اللي عايزة المناخير القيصرية، أو أنا. وما في واحدة تمنت على الله بصدق ودعت ربنا وتمنت في عريس المستقبل، مش عريس الغفلة، لا عريس المستقبل الحلوة اللي جاي اللي متأخرين دول فاهمين مش راحوا فين بقوا فر دلوقتي، أو العكس يجي الشباب بيقولك هي فين العروسات. ما كل واحد عنده أهم حاجة، لا تتنازل لا عن مبادئك ولا فصفر بذات الدين ولا أنت من ترضون دينه وخلقه. وبعد كده الموسى وادعوا ربنا بدعاء سيدنا موسى الصلاة على وقتها، السنة النوافل كلها بدعي بيها طلب حاجة ان ربنا يرزقني الامر ده، واجعله حنون طيب مخلص كريم، شايفني انا بس، شايف ما فيش حريم في الدنيا، هو شايف زوجته بس، ازاي بالكلام ده؟ وادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، اللهم امين. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، ده الدعاء اللي تواظبوا عليه. معانا مين؟ ندى من سوهاج. السلام عليكم يا ندى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش استفسار، انا في خلاف او مشاكل جامده مع جوزي، وكنت في مناسبه، المهم يعني هو خد حاجتي كلها وخد محتويات البيت وغير الكالون وخد العفشه وخد وكنت في مشاكل جامده معاه الفتره اللي فاتت. المهم ان كان الاولاد معايا لفتره طويله حوالي 8 شهور، وبعد كده حصل ان هو رايح يتجوز وخد دهبي رايح يتجوز بيه وخد عفشتي وخد حاجتي ومش عايز يصرف على عياله الا طبعا المصاريف البسيطه اللي هي النفقات اللي تطلع من الحكومه وكلام زي كده. هل انا لو سبت الاولاد، يعني انا اولاد اهلي قالوا لي لازم تدي له اولاد يتحمل مسؤوليته، لان هو انت لما ريحتيه. انت عمر زواجك كم سنه يا ندى؟ عمر زواجك كم سنه؟ 15. والمشاكل دي ابتدت تحصل من كم سنه مثلا؟ من حسب 7-8 سنين. سبع ثمان سنين كان عايز يتزوج عليكي ولا لا؟ لا لا لا، انا مش مشكلتنا الجواز، لما مشكلتنا كانت فلوس ماديات وسيطرته على المرتب. ما بيصرفش. اسمعيني بس، اسمعيني، كان مصرف ان هو ما بيصرفش على البيت وكده، معاه وبخيل ولا ما معهوش واللي معاه بيديهولكم؟ لا مش قصه معاه وبخيل، هو ماشي بيصرف وبيحط، يعني ما كانش بيحط دخله طبعا كله لان هو كان موظف برضه، بس كان بياخد مني مرتب كامله، كل دخلي كنت بحط في البيت كامله على دخله كله. لا طبعا ما بيتصرفش دخله كله، هو كان يحوش يعمل جمعيات يجيب شقق يجيب عربيه باسمه، كل حاجه ليه هو. انا يعني انا موظف مكان كويس، في الاخر طلعت ان انا معيش اي حاجه ممتلكه. فكان الخلاف لا انا ادفع جزء بس من المرتب وانت تكمل بقيه مصاريف البيت. لا للفرض انت طالما طلعتي بره البيت كل المرتب يتصرف، كل حاجه. لا مش كله. لا لما تمسكت بالولاد في المشاكل، لما تمسكت باولادي اصر ان هو المهم هو انا يعني ايه حصل ان هو غير الكالون وسرق الذهب وسرق العفشه بتاعتي، وجيت عملت محاضر وكلام زي كده وفوجئت ان العفشه بتاعتي اتسرقت. يعني ايه العفشه؟ العفشه العربيه؟ لا عفشه البيت. عفش البيت الموبيليا بتاعت البيت. غيرت كل حاجه في بيتي، غيرت انتريهات وشاشات وكل حاجه غيرتها في بيتي. هو خد. طب انتوا كنتوا فين وهو بياخد عفش وموبيليا البيت؟ اللي حصل ان انا كنت في مناسبه بحضر فرح، رجعت البيت وغير الكالون، كل ده عشان والدي عطى شقه تمليك لابنه. تمام، يعني والدي عطى شقه تمليك بتاعته اللي هو ازاي اخوها هياخد الشقه ازاي، يعني بصي هو طمع في اهلي وطمع في المرتب وطمع في كل حاجه. السؤال دلوقتي انا خلاص هو شخصيه صعبه المعيشه معاه، السؤال انا لسه ما حصلش طلاق وفي قضايا بيننا. انا بعت له العيال اول ما بابا والدي ان هو خد قرار ورايح يخطب وكده، اي نعم موضوعه باظ وكده، بس والدي خد قرار ان هو لازم يتحمل مسؤوليه عياله، طالما انت رايح تربي عيال الناس لا تاخد تجيب واحده مطلقه معها ولد، انت رايح تجيب تربي عيال الناس، طب اول ربي عيالك. فاهمني؟ بس بابا وداله العيال، هم ليهم معايا يمكن 20 حاجه زي كده. يعني هم عند ابوهم دلوقتي بقى لهم كام وقت قد ايه؟ 20 يوم. هو طبعا مش مستحملهم، وهو بس مش بيعملهم وحش، هو طبعا يعني ابوهم فاتت حنين عليهم. هل انا لما تركت ابوهم، يعني انا ناس قالوا لي طب انت هتحمل الدروس ازاي وثانويه عامه ودراسه ومدارس ومش موفر لنا سكن، يعني هو عنده اربع شقق في الاخر جال مقاعدنا في شقه ايجار، حاليا انا مهدده بالطرد منها، هو عامل لي اعلان طرد من الشقه اساسا قطع مع صاحب البيت وبطل لنا السكن. لا طبعا مش هينفع. لا لا لا مش من حقه شرط. طب اسمعيني يا حبيبه قلبي، اسمعيني. بص يا اولا خلاص الموضوع وصل لاخرها، واحنا الامور في طلاق وفي انهيار وخلاص، وفي قضايا مرفوعه، والاولاد انت اديتي له الاولاد يشيل عياله، هو ده الصح ان هو يشيل عياله، بس قلب الام انت مش هتقدر، اللي في ثانويه عامه هتبقى قلبك ده ضاع عليه، ده كذا، ده المفروض يبدا دروس، مش عايزينه يتاثر بالكلام ده. وللاسف للاسف ان الطلاق ما بين الراجل او العند اللي بيتقال اللي بيعمله الراجل مش يصير. انت طلقتها بتطلع عيالك ليه؟ ما انت طلقتها مش هتصرف عليها، بتصرفش على عيالك ليه؟ ما دول عيالك. فبيبقى العند مين اللي مضرور؟ الاولاد. وضرر الاولاد في حاجه زي كده بيبقى يعني بيوجع القلوب، اذا كان الغريب قلبه بيتوجع. انت اولادك شالهم 20 يوم وهو شايقهم وهو كذا وشايف الدنيا ازاي وعارف المصاريف وعارف كذا، والله دخلوا ناس حكماء، حد يكون حكيم في الموضوع. احنا تاخد بس نتفق على موضوع الصرف عليهم يبقى ازاي، مش بقى الحاجات اكل وشرب، لا في مصاريف الدراسه وفي مصاريف كذا، الدنيا تبقى بينا ازاي. ولو استحال خلاص ان يتحل الامر، عايزه ترجعي ارجع بس مش مرتبك كله، لا هو بيدفع مرتبه كله، لكن انت بدفع جزء والجزء الثاني ده ده خاص بيكي. وزي ما قلنا قبل كده في اكتر من فتوى في الموضوع ده، مش كل طالما احنا وطالما طب لا عايزه اقول لك بقى انك لو داخله الزواج ذات نفسه وانت متفق من قبل الزواج على شغل هو موافق عليه، ملوش ان هو يقول لك لا، وملوش ان هو ياخد الا الجزء اللي تتفق عليه. انت كأم انت هتدفعي، كزوجه انت هتدفع في البيت عشان اولادي والبيت والمعيشه وده طاقته، لكن هو يخليك انت تدفعي وهو يعمل جمعيات يجيب عربيات باسمه، لا طب ما انا بدفع في البيت العربيه نصاب اسمي نصاب اسمه، يعني ده منطق. موضوع يطلعك من الشقه والكلام ده لا، القانون دلوقتي يا بنتي في صفك ما تطلعي، لا انت ليك انت حاضنه بتاخدي الشقه وبتاخدي الحاجه وبتاخدي النفقه، ولا يقدروا يعملوا حاجه دلوقتي. لكن انا قبل الخطوه دي، قبل خطوه الانفصال النهائي والكلام ده، مصلحه اولادك خصوصا عندك ولد ثانويه عامه محتاج دروس ومحتاج رعايه، سيبك من الدروس، محتاج ان يبقى في النفسيه مستقر عشان يبدا سنه بنفسيه كويس. فاتفقوا وهاتوا حد كويس وحد له كلمه عليه، يعني حد زوجك الكلمه اللي هيقولها فلان ده يسمعها، مش يقولك ولا في دماغه اللي عمله تعمل، لا حد له يعني. في اعرف من الناس يجيبوا مثلا مديره في الشغل، بيقول لك ملوش اب ملوش كبير ولا عم ولا خال واخواته ما يقدروش عليه، جاب مديره في الشغل ونقعد القعده ديت واحد اتنين تلاته وناس عشان بس العيال. ودع يا بنتي ربنا سبحانه وتعالى يصلح لك الحال ويكرمك وايام، اللهم امين. يعني في نهايه حلقتنا ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلها منا. احنا ما بنيجي نتكلم عن قصص الانبياء يا جماعه بنقول الامر بطريقه مبسطه وبسيطه، ونخلي اولادنا يقولوا وتجيب ابنك وسمعيهم محمد وعلي هم بيتكلموا، وهو اديه فرصه كمان هو يقول. لما سبناهم وتركناهم عملوا الابداعات الجميله اللي انتم شايفينها دي، وقالوا لا احنا اللي نعمل القصه بنفسنا، وكان النشاط بتاعهم وابدعوا. في ناس تعمل شوف ده بسيط جدا بس عندهم حاجه كبيره جدا. قعدت كام ساعه تعملها محمد؟ 30 دقيقة بس. الله شايفين ده الواد ده منجز، الواد ده مخه اداري بحت، هاخده في الاداره. اما 30 دي محدد هي 30 دقيقه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمكم ويكرم محمد ويكرم والديه ويكرم علي، اللهم امين. وكل اولادنا سعدت بيكم النهارده، ابتكري اعملي حاجات اكتر من اللي احنا بنعملك بكتير، وان شاء الله ربنا هيفتح بيكي باذن الله. جزاكم الله خيرا، القاكم غدا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات